ولا يعد من وجد الزاد والراحلة ولا قطيع حتى يكون ذلك باطلا عن مؤونة نفسه وعياله على الدوام بأن يكون عنده عقار يؤجره أو صنعة يعمل فيها أو وظيفة مهارات مستمر ونحو ذلك مما يكون مستمرا يكفيه وهو ولده على الدوام، لأن النفقة تتعلق بها حقوق الآدميين وهم أحوج، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يعد مستطيعا إذا كان عنده من النفقة ما يكفي وكفاية عياله مدة سفره الحج ورجوعه من قطر، لأن القول باعتبار وجود النفقة على الدوام يؤدي إلى عدم وجوب الحج حتى على أكثر الأغنياء. نعم، ودل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون مع الفقراء، ما كانوا أغنياء، والواجب ما يوصل إلى مكة ويمكن به. فمن وجد الآن وجب عليه الحج على لا يضيع أولاده، أما إذا كان عنده ما يطعمه وما نحو ذلك فالحج يتعين عليه. وقال عليه كم إجابة إلى أنه فرق، ولا فرق بين أن تقول لا يستحق حجه وبين أن تقول لا يجوز حجه، وبين أن تقول يجد حجه، وبين أن تقول في هذه الحالة لا يجد الحج. لأن الواجبات متفاوتة. نعم. ويعتبر أن يشترط للمرأة حتى يتم الحج عليها وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب. نعم، والمحرم شرط وجود لا شرط صحة. المحرم شرط وجود لا شرط صحة. لأن بعض الواجبات شرط صحة وبعض الواجبات شرط وجود. والمحرم شرط وجود. نعم. عفى الله عنك. كابن المرأة وأبيها وإخوتها أو سبب مباح كرضاع أو مصاهرة. هذا في خلاف، هل تسافر المرأة مع أخيها من الرضاع؟ شيخ الإسلام لا يرى هذا، يقول لأن دواعي الشهوة موجودة، وما دام دواعي الشهوة موجودة فإن المرأة لا تسافر مع أخيها من الرضاع. وبعض العلماء يرى الجواب في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم الجسد، ابن تيمية ما يحرم فيها ويقرر هذا الأمر لأنها محرمة عليها، لا يعني أن إذا كانت محرمة عليها تسافر معه. ولكن شيخ الإسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر. شيخ الإسلام يمنع سفر المرأة مع أخيها الفاجر. وإذا كانت المرأة ممنوعة من قواعد التيمية تسافر مع أخيها الفاجر، فكانت تسافر المرأة مع أخيها الفاجر ليس فيه من حال الله. كما هو موجود الآن تساعد في هذا الأمر. يرخص المرأة التركة مع من أبى ودفع وتدع وتتنقل إلى محرم. فلذلك القول بمنع المرأة من السفر مع أخيها الرضاع قول، لأن دواعي الشهوة موجودة، ما دام الدواعي الشهوة موجودة فالمنع موجود، ولا ينبغي التساهل في مثل هذه المسائل. هذه أعراض كثير من أبناء هذا الأمر ما يلزق به. والرجال الأمناء على النساء قال قد يكون الرجل في دينك على مرأة بيت اليمين. وذلك يقول بعض السلف إن نوني على تأمنوني على خزان من الأرض فلا تأمنوني على نمت سوداء. فقال الله جل وعلا خلق الإنسان ضعيفا قال قتادة أمام المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت فتنة بني إسرائيل بالمرأة، فتنة هذه الأمة بالمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا النساء واتقوا الدنيا. نعم. عفى الله عنك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه. وهذا الحديث وشواهده كلها تدل على تحريم سفر المرأة في الحج بلا محرم، سواء كان على السفر على سيارة أو طيارة أو قطار أو غيرها. وسواء كان مع النساء اتفاق ام لا، وسواء كان الطريق مأمونا ام لا. لعموم هذا الحديث، ولان من حج يقول سفره غالبا يقول سفره غالبا وتغلبته، وينتقل فيه الحاج من موضع لموضع الى، وتحتاج المرأة فيه إلى محرم يوافقها في كثير من أعمال الحج وتنقلات. ولهذا فإنه لا يجوز لولي المرأة ولا لتكفير القادمة أن يأذن لها في السفر إلى الحج بلا محرم، ولو كانت في حملة مأمونة أو في حملة كل أو في حملة كلها من القادمة كلها الله أو في حملة كلها من القادمة أو غير ذلك، فإن أذن لها فهو كما تأذن هي إذا سافرت للحج بلا محرم كما يأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى. فمن فرط فلم يحج مع استطاعته حتى مات أخرج عنه أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، فيخرج من ماله قبل قسمته على ورثته أجرة أجرة من يحج عنه ويعتمد. فإذا احتسب وتطوع لم يأذن فإنه لا يجب حين أن يأخذ المال ولا تصدق بالمال، بمعنى إذا قال أحد الأبناء أنا أريد أن أحج حجا محتسبا، لنا قلنا قدر مال الحج تصدق به لأن هذا تعلق بحقوق الورثة ولا يجب أن تصدق به. نعم. عفوا عنك، ويعطى هذا المال لرجل أو امرأة ليحج عنه، لأن الحج دين لله تعالى ودين ميت يجب الوفاء به، لقوله تعالى في آية المواريث من بعد وصيتي يوصي بها ودين، ولا يصح الحج كافر.